يا للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان، وأنا تكون من الحرمان. انهضوا أهل الوطن، يا أهل الوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان، ولا تكون من الحرمان. انهضوا أهل الوطن. إندونيسيا بلادي أنت عنوان فخامة، كل من يأتيك يوما طامحيا قمماما، كل من يأتيك يوما طامحيا قمماما. Sakan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hei bangsaku. Pusatkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hei bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. يا للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان، ولا تكون من الهرمان. انهضوا أهل الوطن. يا للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان، ولا تكون من الهرمان. انهضوا أهل الوطن. Indonesia biladi anta unwanu fakhama, kullu man ya'tika yawma tamihayyan qadimahama, kullu man ya'tika yawma tamihayyan qadimahama. Indonesia biladi anta unwanu fakhama, kullu man ya'tika yawma tamihayyan qadimahama, كل من يأتيك يوما طامحيا القهماما.